ثم ذكر أمرا آخر متعلقا بالأول فقال وممن هدينا واجتبينا. فالأنبياء هم مهتدون، وبذلك لا يمكن أن يهدي الإنسان أحدا وهو ضال عن سبيل الحق، لا يمكن أن يكون قدوة للخير وهو ضال. ثم قال واجتبينا، في هذا إشارة إلى أن الله اجتباهم من بين سائر الخلق، وكما قال الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار.